بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت 23 من شهر صفر من عام 37 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا هشيم عن حميد الطويل قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: رأيت خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هشيم، تقدم غير مرة هشيم بشير الواسطي السلمي إمام رحمه الله، حديثه في الصحيحين وغيرهما، وهو ثقة مطلقا إلا أن روايته عن الزهري فيها ضعف، وقد بين العلماء سبب ذلك. عن حميد بن أبي حميد الطويل، وهذا أيضا تابعي رحمه الله، كثير رواية عن ثابت، وأيضا له رواية عن أنس، ورواية عن أنس أيضا كثيرة على الأظهر، خلافا لمن قال إن رواياته قليلة عن أنس. وروى عن ثابت وروى عن أنس، وربما روى أحاديث عن ثابت فلا يذكر ثابتا ويرويها عن أنس، وقد غمزه قوم بأنه من المدلسين رحمه الله، لكن هذا لا يضر لأن الواسطة قد علمت بينه وبين أنس، وهو ثابت بن أسلم البناني الإمام الشهير الكبير رحمه الله. وحميد هذا قيل له الطويل لأن في مكانه أو حيه الذي أو قريب منه رجل آخر قال لحميد القصير، فسمي حميد الطويل حتى لا يلتبس به، وقيل لأن في يديه طولا قيل له حميد الطويل رحمه الله. قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: رأيت خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة. هذا الإسناد إسناد رجاله رجال الشيخين، والحديث في الصحيحين، في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه، أو هو أيضا كذلك أيضا جاء بألفاظ، وأنه قال: رأيت خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، أو رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وعليه خاتم من ورق، خاتم من ورق، وجاء مطولا في الصحيحين. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة. أولا قوله خاتم من فضة، فيه أنه اختتم أنه عليه الصلاة والسلام كان يلبس خاتم الفضة، وكان قد لبس خاتم ذهب ثم نزعه، ثم لبس خاتم فضة عليه الصلاة والسلام لما نزل تحريم، أو لما حرم الذهب على الرجال. وخاتمه عليه الصلاة والسلام كان يجعله إما في اليمين أو في اليسار على خلاف بين أهل العلم في هذا، والصحيح وهم يتفقون على هذا أنه لا بأس أن يكون في اليمين أو في اليسار، إنما اختلفوا في الأفضل، وذهب بعض العلم إلى أنه لا أفضلية للجهتين، جهة اليمين أو اليد اليمنى أو اليد اليسرى، ومنهم من فرق في لبس الخاتم، فمن كان يلبسه لأجل أن يختم به مثل أن يكون سلطانا أو ذا ولاية، فإن السنة يكون في يساره حتى يأخذه بيمينه ويختم به، ومن كان اتخذه لأجل اللبس والزينة فإنه يجعله في يمينه، ومنهم من قال يجعله في اليمين مطلقا لفضل جهة اليمين، ولأنه مع كونه يختم به أو لا يختم به لمن يلبسه للزينة فإن اليمين أفضل، فإن اليمين أفضل، وكذلك أيضا الشمال قد تتعرض للأذى. والأظهر والله أعلم أنه لا فرق بين اليمين والشمال على ظاهر الأدلة، فثبت في صحيح مسلم من حيث أنس أنه اختتم في يمينه لبس الخاتم في يمينه، وثبت أيضا عنه أنه لبس الخاتم في شماله، هذا يدل على أنه ربما جعله في يمينه ربما جعله في شماله عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في حديث علي رضي الله عنه وفي حديث ابن عباس وفي حديث عبد الله بن جعفر، حديث علي وابن عباس عند أبي داود بأسانيد جيدة أو بإسنادين جيدين لكل منهما، أنه لبس خاتم في يمينه، وأن ابن عباس كان يختتم بيمينه، وكان يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الخاتم في يمينه أو يضعه في يمينه. وكذلك عبد الله بن جعفر صحابي صغير كذلك أيضا عند الترمذي بسند لا بأس به أنه لبسه في يمينه، وهذا كله يدل على أنه لا بأس أن يكون في اليمين أو في الشمال. وربما لحظ بعضهم معنى من المعاني من جهة من اتخذه زينة كما تقدم فإنه يجعله في اليمين. قال رأيت خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة، من فضة، ثبت في سنن أبي داود والترمذي بن سند صحيح من فضة كله من فضة، أو قال كله من فضة وفصه منه، فصه منه. وكذلك أيضا جاء هذا المعنى أنه من عند البخاري من فضة وأن فصه منه وأن له فصا، وإن أنه إذا لم يكن فص إذا لم يكن له فص فإنه يكون حلقة، يكون حلقة، فإذا كان فص كان على مسمى الخاتم كما تقدم. وهذه الحلقة سواء كانت يعني منه من فضة أو كانت مثلا من حجر آخر فلا بأس بذلك. ومن أهل العلم من جوز أن يكون فصه من ذهب إذا كان فصه يسيرا، هذا اختاره جمع من العلم وقالوا إنه تابع، والتابع تابع، التابع لا يفرد بالحكم، هو تابع لغيره. وهذا أشار إليه ابن رجب رحمه الله ونقله عن جمع من العلم في كتابه في الخواتم أو الخواتيم رسالة له رحمه الله. كذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا لبس الخاتم جعل فصه مما يلي الكف، مما يلي الكف، فثبت هذا في الصحيحين من حديث ابن عمر، وكذلك أيضا في صحيح مسلم حديث ابن من حديث أنس أنه كان يجعله إلى جهة كفه، إلى جهة كفه. وجاء رواية صريحة عند مسلم إلى باطن الكف، إلى باطن الكف، وكأنها هذا لأجل ألا يخدشه شيء وألا يصيبه شيء. فخاتمه عليه الصلاة والسلام كان من فضة، وجاء في حديث معاقي بن أبي فاطمة الدوسي قال ولا تتمه مثقالا، ولا تتمه مثقالا، مثقال 4 غرامات وربع، والحديث في سنده بعض الكلام، لكن ينبغي أن يكون الخاتم على قدر لا يكون كثيرا يعني بمعدل خواتيم فيدخل في حد النهي أو الكراهة على الخلاف في جواز اتخاذ أكثر من خاتم. وهذا كما تقدم مما استثني من باب اللباس الفضة للرجال. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشيم عن حميد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية أقام عندها 3 وكانت ثيبا. نعم. أيضا في الخاتم معلوم أن أحكامه كثيرة، لكن من ضمن هذه الأحكام أنه عليه الصلاة والسلام لما لبس الخاتم لبس الصحابة خاتم، هذا في الصحيحين، لما لبس خاتم حديث ابن عمر اتخذ خاتم من ذهب ثم طرحه، جاء في حديث أنس أنه من فضة ثم طرحه، وبين العلماء أن فيه وأن في الرواية وهما، ومنهم من وجه هذه الرواية وأن الزهري لم يهم. المقصود أنه لما لبس الخاتم لبس الصحابة خاتما كما لبس عليه الصلاة والسلام. وأخذ من هذا بعض العلم بأن قالوا إن لبس الخاتم سنة لأن الصحابة لبسوا كما لبسه النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال إنه ليس بسنة إنما هو باب العادات في اللباس إلا لمن كان له ولاية مثل الإمارة ونحو ذلك، فإنه يتخذ الخاتم، يتخذ الخاتم من هذه الجهة. أما حديث نهى عن الخاتم إلا لذي سلطان، نهى عن الخاتم، هذا من حديث أبي ريحان الشمعون بن زيد عند النسائي، فهذا حديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، فسنده ضعيف والمتن شاذ ومنكر، المخالفة لأخبار الصحيحة، لأن الصحابة كما الصحيحين رضي الله عنهم لبسوا الخاتم بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ورد في عدة أخبار كما تقدم في نقلهم عن لبسه الخاتم. ثم الأصل أسوة والقدوة في مثل هذه الأعمال مباحة، ومنها العلم من قال إنه ليس بسنة، إنه من أمور مباحة، وكون الصحابة رضي الله عنهم اقتدوا به في ذلك، هذا يبين درجات الاقتداء في مثل هذا، وأن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في مثل الأفعال المباحة التي يقصد إليها مثل تناول شيء من الطعام، لبس شيء من الثياب، مع أنه سوف يلبس هذا الثوب أو هذا الثوب ويتناول هذا الطعام أو هذا الطعام، فإن الاقتداء به حسن، يعني قد يقال لبسه حسنة وليس بسنة، يمكن يقال، وهذا يعبر به بعض العلم فيما يكون يشكل في جعله سنة، فيقال لبسه حسن أو حسن حسن حسن وليس بسنة، يعني أنه من الأمر المستحسن، من الأمر المستحسن، لأن فيه اقتداء به عليه الصلاة والسلام من حيث الجملة، وإن كان في أمر مباح، وإن كان في أمر مباح، إنما إذا كان في الأمر الذي يجري يكون في قربة، يكون قربة هذا واضح، أو يكون في طريق قربة هذا واضح، أما ما لم يكن هو في نفسه قربة فلا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ الخاتم ابتداء، ولم يقل يعني ذلك، أو لم يفعله ابتداء بلا سبب، فلو كان سنة لكان فعله ابتداء بلا سبب، إنما لبسه لسبب، لما أراد أن يكتب كتابا كما في الصحيحين إلى بعض الملوك، فقيل يا رسول الله إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما، فاتخذ خاتما، فلما اتخذ الخاتم الصحابة رضي الله عنه ولبسه لبسوا مثله، ومثل ما جاء عن بعض الصحابة في الائتساء به عليه الصلاة والسلام في بعض الأمور التي هي من جنس الأمور المباحة، مثل ما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه في القصة المعروفة، لما دعاه ذلك الرجل فصنع له دباء، قال فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتبع الدباء في الصحفة، فكان أنس يحب، قال ما زلت أحب الدباء من يومئذ، وما صنع لطعام إلا أمرت أن يجعل فيه دباء، فكان يأخذ بهذا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، مما يحمل على مزيد من المحبة ومزيد من الاقتداء والائتساء به فيما هو أعلى من هذه الخصلة. نعم، حديث، نعم، من نوى بذلك الائتساء به، نحن لا نقول أنه تعبد، أنه عبادة، لا نقول، مثل مثلا إنسان أنس رضي الله عنه لما كان يحب الدباء ويأمر بهذا، هل نقول هذا عبادة؟ لكن نفس ما يقع في قلبه، نفس ما يقع في قلبه، هذا من محبة اكتسابه عليه، يؤجر عليه الإنسان، يؤجر عليه في هذا. أما أن نقول مثلا سنة نأمر الناس بها، إذا قلنا سنة نقول إنه يشرع هذا الفعل، وعلى كل من أراد، وعلى كل إنسان أن يأتسي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويلبس خاتم، وهذا قد يعني يكون أو يبعد الجزم به، يبعد الجزم به، لأنه عليه الصلاة لم يأمر بذلك ولم يفعله ابتداء، لو أنه فعله ابتداء وقصد إلى ذلك ربما يقال، لكن لما أنه فعله لسبب كما تقدم. نعم، نعم، نعم، يعني مثل ما تقدم، لأن يعني محبة ما هو عليه عليه الصلاة والسلام من هديه في باب لباس، مثل لباس مثلا، لو كان إنسان يعني كان حب، كان القميص من أحب اللباس إليه عليه الصلاة، كان حب الثياب إليه القميص كما في حديث أم سلمة، كما حديث أم سلمة، فلا نقول القميص إن لبس القميص سنة دون لبس الثوب الثاني، وأن الثياب الأخرى ليست هذا سنة، إنما كان يحبه عليه الصلاة والسلام لأنه يعني قد يكون لأنه أيسر في باب اللباس وكذلك أتم وأكمل، لكن نقول هذا السنة دون هذا هذا موضع نظر. نعم نعم. محمد رسول الله ليظهر والله أعلم، هذا محتمل، الله أعلم، محتمل أنه يعني على شكل بيضاوي ليس على شكل دائري الفص، محمد رسول الله هذا سطر من السطر واحد، ليس محمد ورسول والله، هذا لعل هذا أقرب والله أعلم، أنا ما أدري، لكن يحتمل الله أعلم من السطر، ليس محمد مثلا في السطر الأعلى ورسول في الوسط ولفظ الجلالة في السطر الثالث، ليظهر والله أعلم أنه سطر محمد رسول الله، أنه سطر، وتكون كتابه يمكن يعني يقال بشيء دقيق حتى لا يتسع السطر الناس أو يطول السطر. وهذا ثابت في الصحيحين من حديث أنس ومن حديث ابن عمر أنه مكتوب محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن هو الآن المشتهر، الصورة المشتهرة اللي موجودة في المتحف الشيخ صورة منها في بعض المتاحف، الله لفظ الجلالة هي متدرجة محمد رسول الله هكذا، اسمع زعد عن اسمع لا أصل قصدك أنها ثلاث أسطر الأول الثاني لا ما كل هذا ما يعني ما له أصل، هذا يعني أن الشيء من هذه كل ما يذكر من الآثار كله ما له أصل ولا يثبت شيء من هذا، يعني إذا كانت الدنانير والدراء يعني نفس الدنانير والدراهم اللي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني وقع فيه خلاف في مسألة وجودها، وإن كانت حصل تغيير في عهد عبد الملك مروان أنه ضربها رضي الله عنه أشياء، ثم أيضا مما يدل على عدم أن خبر مكذوب، هذا ما ثبت في الصحيحين، هذا في الحقيقة كذب جزما، ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وأنس الناس خاتم وسقط في بئر أريس، الصحابة ما عثروا عليه، ذولا عثروا عليه في بئر أريس، يعني في الصحيحين أنه سقط في بئر أريس، وحديث لأن اختلف سقط من عثمان أو من معيقيب، ظاهر الروايات أنه سقط من عثمان رضي الله عنه كما حديث ابن عمر، حديث أنس في الصحيحين، وفي حديث أنس أنه جعل يعبث به على بئر أريس فقال سقط منه، وفي صحيح مسلم حديث ابن عمر أنه قال سقط من معيقيب، لكن هذا ما يمكن لا يضر، لكن الشأن أنه أن الخاتم سقط في البئر، وقيل وفي رواية البخاري حديث أنس قال فنزفناها ثلاثة أيام مع عثمان فلم نعثر عليه، ثلاثة أيام فلم نعثر، كيف يتجرؤون يقولون هذا خاتم كله كذب. حدثنا هشيم عن حميد حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه نعم قال وهذا إسناد ثلاثي ورجاله رجال الشيخين كما تقدم، حميد بن أبي حميد الطويل رحمه الله الإمام المشهور توفي سنة 42، والصحيح أنه سمع من أنس كثير، وبعضهم ويروى عن شعبه أنه كان يقول لم يسمع إلا أربعة وعشرين حديثا، هذه الكلمة شعبه فيها نظر، يعني يحتاج إلى النظر في هذا كون لم يسمع إلا أربعة وعشرين حديثا، ويمكن والله أعلم أن يقال إن شعبة خفي عليه سماعه، وأن هذا لا يبعد أن شعبة خفي عليه سماعه، لأن شعبة ربما يكون شديدا أحيانا مع بعض المشايخ، وقد يشددون عليه إذا شدد عليه كثيرا ما بعض المشايخ، لأنه كان شابا وكان عنده ربما تشديد على بعض المشايخ في حال طلبه للعلم، وكان إذا جاء للشيخ شدد عليه وسأل لتحريه في باب الرواية، ويسأله هل سمعت فلان، هل تشك في هذا الحديث، فربما الشيخ مثلا لا يقبل مثل هذا فيقول نعم أشك فيه، أو يقول ربما شككت فينصرف، فإذا انصرف قال والله لا أشك لكن صلفه دعاني أن أقول هذا. وهذا قاله حميد رحمه الله أيضا، لأن شعبة مرة جاء إليه فقال: يا أبا عبيدة، أتشك في حديث كذا وكذا؟ قال: ربما شككت، ربما، كأنه استثقلها منه. فلما ذهب ترك، لم يسمع شدته، قال: والله لم أشك في شيء منها، وقد سمعتها كذا وكذا مرة من أنس، لكن صلف هذا الغلام جعلني أفسد عليه هذا الخبر أو هذا الحديث، يعني اشتد عليه هذا الشيء. لكن هو معذور شعبة رحمه الله تحريه، وحميد ربما أيضا كذلك رأى أنها تشديد فيه يعني شدة منه، وكان يريد منه خلاف ذلك، وجاء ما يدل على أنه سمع من أنس كثير رحمه الله، من أنس كثير، وقد سمع من ثابت بن أسلم البناني الكثير، وربما لم يذكر ثابتا. ولهذا قال جمع من العلم إن رواية عن أنس لا تضر للعلم بالواسطة، وهو ثابت وهو إمام، فما دام من رواية ثابت وإن لم يصرح به فالخبر ثابت، لأنه علم أن الواسطة ثقة، وهو ثابت رحمه الله. نعم، لهم نص على هذا أنه ثابت، يعني نص على أن روايته عن ثابت، لأنه لازمه وأخذ منه الكثير، ولم يعني يرد هذا ولم ينكره. نعم، قال: لما اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية، يعني اتخذها ماذا؟ اتخذها زوجة، اتخذ صفية، مع أنه ما ذكر المفعول الثاني لاتخذ، أصل اتخذ، اتخذ صفية زوجة هذا المعنى، لكن لما علم المقام أو علم الكلام المحذوف بالسياق حذف. وهذه يعني قاعدة العرب في كلامهم، وهذا يأتي النصوص، وهو أسلوب بلاغي، وهو حذف ما يعلم، وهذه قاعدة في العربي، وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، فهذا يقع كثيرا، ومثل في هذا الخبر. والعرب تتحاشى الحشو في كلامها، حتى في الجاهلية يتحاشون الحشو، فإذا علم الشيء في سياق الكلام أو علم الشيء من جواب السؤال فإنهم يذكرونه بناء على معرفة السائل، أو أن السؤال معاد، وهذا يرجع إلى قاعدة أصولية أيضا، كما يقولون السؤال معاد في الجواب، هذه ربما تكون مستفادة من هذه القاعدة العربية، السؤال معاد في الجواب، يعني بمعنى أنه إذا سأل سؤال وأجبت جوابا فكأنه ذكر السؤال في اقتصاره على الجواب. إذا قال، إذا قلت من عندك، قلت عندي زيد، أو قلت زيد، زيد محمد، المعنى عندي زيد، عندي محمد، فهو معاد في الجواب. قال: لما اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية وبنت حيي، وكانت زوجة لبعض رؤساء اليهود، على كنانة بن أبي الحقيق، وقتل في خيبر، فأسرت رضي الله، كانت في يعني مع الجواري، ثم بعد ذلك تزوجها عليه الصلاة والسلام، وهذا لعله يأتينا أيضا في عتق صفية رضي الله عنها، اعتقها وجعل عتقها صداقها، أقام عندها ثلاثا وكانت ثيبا، كانت ثيبا، يعني الثيب هي التي فارقها زوجها بعد دخوله بها أو مساسه لها، ففارقها بموت أو طلاق، وبعد ذلك نكحت، ثابت إلى النكاح مرة ثانية، أو هي في حال من يثوب إليه، بمعنى أنها ترغب فيه، ولها سميت ثيب، وكانت ثيبا. وهذا الخبر من طريق هشيم وهو مدلس رحمه الله، وقد رواه أبو داود مولاة عثمان بن أبي شيبة، وقد صرح هشيم في هذه الرواية فانتفت علة التدليس. وفي هذا الحديث فوائد: أولا منها قال لما اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية أقام عندها ثلاثا، وذلك أنه تزوجها بعد ذلك، سيأتي حديثها في عتقها وجعل العتق صداقا لها رضي الله عنها، وكان بعد رجوعه وكانت أهدتها له أم سليم وجهزتها فأصبح عروسا بصفية رضي الله عنها وأطعمهم في زواجه بها. قام عندها ثلاثا، ثلاثة أيام، وهذا في دلالة على أن الثيبة لها ثلاثة أيام أو ثلاث ليالي، ثلاث ليالي بهذا الخبر. وما ثبت في الصحيحين أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة أن أنس رضي الله عنه قال: السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عند سبعا، وإذا تزوج الثيب البكر أقام عندها ثلاثا. هذا جاء مقيد بزواجه الثيب على البكر، بزواجه البكر على الثيب والثيب على البكر. وجاء رواية في الصحيحين إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وعند البخاري وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، مطلق بغير تقييد. واختلف العلماء هل هذا الحق مطلق أو مقيد بناء على اختلاف الروايات. هذا منهم من قال هذا حق مطلق لها ولو لم يكن له زوجة، حق ثابت لها ولو لم يكن له زوجة، للإطلاق في الرواية التي قال أنه قال إذا تزوج البكرة أقام عندها سبعا ولم يقل على الثيب، كذلك في الرواية الأخرى وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. ومن أهل العلم من قال لا، هذه الرواية مطلقة، والقاعدة أن المطلق يحمل على المقيد. والرواية الأخرى في الصحيحين قال زوج الثيب على البكر، فالمعنى أنه إذا كان عنده زوجة قبلها فلها السبع إن كانت بكر، وإن كانت ثيب فلها الثلاث، وإن لم يكن عنده زوجة فلا حق لها في هذه السبع، إنما حقها في المبيت، في حقها في المبيت. أما السبع لا تثبت إلا إذا كان عنده زوجة للبكر، والثلاث للثيب إذا كان عنده زوجة. والأظهر والله أعلم أنه حق ثابت مطلقا، هذا الأقرب والله أعلم، هذا الأقرب والله أعلم أنه حق ثابت لها سواء كان عنده زوجة أو لم يكن عنده زوجة، لكن إذا كان عنده زوجة فإنه يتأكد الأمر في هذا، ويدل له ما رواه مسلم، وهذا صريح من قوله عليه الصلاة والسلام لما تزوج أم سلمة رضي الله عنها فأقام عندها ثلاثا، في رواية مسلم فأمسكت بثوبه في صبح الثالثة فقال ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي ثم درت، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، وإن شئت ثلثت ثم درت. قالت ثلث. فهذا وفي لفظ عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال للثيب للبكر سبع وللثيب ثلاث، وهذا صريح، للبكر سبع وللثيب ثلاث، وهذا واضح أن هذا حق مطلق. وقول أنس من السنة قال أبو قلابة كما في الصحيحين لو شئت أن أقول رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقلت ذاك. اختلف شراح في قول لو شئت، هل هو حصل عنده تورع وتردد في هذا وأنه سمعه مرفوعا ثم شك في أنه مرفوع حقيقة، أو أنه قال من السنة؟ ومنهم من قال لا، إنه قال ذلك لو شئت قلت رفعه، أراد قوله من السنة، وأن معنى من السنة مثل قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومال ابن دقيق العيد وتابعه بعض الشراح إلى الأول، وأنه حصل عنده تورع من الجزم برفعه حقيقة، برفعه حقيقة. والأقرب والله أعلم هو الثاني، وأنه أراد بذلك أنه قال: لو شئت أن أقول إن قال النبي صلى الله عليه وسلم لقلت. أنه أراد بذلك أنه من السنة، أنه أن قوله من السنة في حكم مرفوع. ويدل له رواية صريحة عند النسائي عند أبي داود أنه قال لو شئت لو قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصدقت، لكنه قال من السنة. هذا صريح لا يحتمل. هذه رواية فيما أذكر الحافظ ما ذكرها، وينظر أنا لا أجزم بهذا، لكن هل ذكر هذه الرواية؟ إن لم يكن ذكرها فإنها يعني تستدرك وتذكر هذه الرواية، تكون صريحة في هذا، وأنه راد بذلك أن قوله من السنة أي في حكم المرفوع. مع أن هذه الرواية أو هذا القول أيضا قاله خالد الحذاء، قاله خالد الحذاء كما عند مسلم والبخاري معلق، قال مثل قول أبي قلابة، وهو يروي عن أبي قلابة، وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله. المقصود أن هذا الخبر واضح صريح في هذا، وهو القسمة، وكأنه والله أعلم في الفرق بين البكر والثيب، وهذا واضح لأن الثيب قد جربت الرجال وليس يقع لها من الوحشة والمفارقة لأهلها أو نحو ذلك ما يقع للثيب، فلهذا راعى الشارع هذا المعنى، فكان حقها أو كان المبيت عندها سبعا من جهة أن حاجتها إلى الإناث يكون أكثر من حاجة الثيب. نعم. وقد أيضا أنبه رواية أيضا رواية أنبه لرواية أخرى وهم، وهي عند ابن حبان وابن خزيمة، ابن حبان وابن خزيمة وغيرهما والإسماعيلي، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للبكر سبع وللثيب ثلاثة. هذه جاءت رواية لكنها وهم، جاءت رواية أخرى ورواية المعروفة كما تقدم من السنة. هذا يدل على أن من السنة في حكم المرفوع، وقد حكي الاتفاق على هذا كما هو مقرر في المصطلح وعلم الأصول. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هشيم قال أخبرنا علي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعته يحدث قال: شهدت وليمتين من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فما أطعمنا فيهما خبزا ولا لحما، قال: فمه؟ قال: الحيس، يعني التمر، والأقط بالسمن. نعم. حديث ماذا؟ بعده سيأتي بحديثي. حديث عتق صفية سيأتي. حدثنا هشيم أخبرنا علي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت وليمتين من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث من طريق علي بن زيد وهو ثلاثي، لكن علي بن زيد هذا بن جدعان الزهري الحجازي المكي رحمه مشهور، وأثنى عليه كثير من العلم، حتى بالغ بعضهم وقال وطلب منه لما مات الحسن يجلس مكانه، لكن في باب الرواية هو ضعيف رحمه الله، في باب الرواية ضعيف. والحديث رواه الإمام أحمد من طريق العمري، والعمري أيضا ضعيف. وما دل عليه الخبر هذا ثابت معناه في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: قال سمعت حدث قال شهدت وليمتين. وليمة من الولم، والولم هو الاجتماع، سميت وليمة من الولم لأنها تجمع في الدعوة إليها من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما أطعمنا فيها خبزا ولا لحما. وهذا يبين أنه ربما أعطاه خبزا ولحما في غير ذلك. وثبت في الصحيحين من حديث أنس، تقدم معنا أنه عليه الصلاة والسلام ما أو قال أنس ما أولم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب، أولم عليها بخبز ولحم، بخبز ولحم. وثبت أيضا في الصحيحين أنه من حيث أنس أنه عليه الصلاة والسلام أولم على صفية بحيث التمر والسمن والأقض، التمر والسمن والأقض. قال فما أطعم فيه خبز ولحم. قال فمه، فمه يعني إذا كلمت خبز فما أطعمكم، يعني فالفاء هنا إشارة إلى شيء مقدر بمعنى ما أطعمكم، وما بعدها للاستفهام، والهاء للسكت، ولهذا حذفت ألف ماء، ماء لأجلها السكت، يعني كأنه قال ما أطعمكم، فما يعني ما الأمر ما الحال إذا كان لم يطعمكم خبزا ولحما. قال الحيس، لماذا سمي حيس؟ لأنه ماذا؟ يحاس، يحاس، فيخلط التمر والسمن والأقط فيحاس ويخلط حتى يتداخل، يعني التمر والأقط بالسمن. وهاتان الوليمتان كما تقدم، هاتان الوليمتان لنساء النبي عليه الصلاة والسلام أو لامرأتين من نسائه، إحداهما صفية كما تقدم، اختلف في الأخرى على فرض ثبوت هذا الخبر. ذكر الحافظ غيره أنه جاء عن أم سلمة ما يدل على هذا عند أحمد، وأنه أطعمهم فيها التمر والسمن، ويحتمل على هذا أن تكون أخرى أم سلمة، وهذا لا ينافي يعني يكون حيسا يعني بذكر التمر والسمن. وبالجملة في إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان يجعل وليمة، والوليمة مطلوبه مشروع، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن عوف أولم ولو بشات، أولم ولو بشات. والوليمة في الزواج ليس لها قدر خاص أو قدر محدد، والنبي عليه الصلاة والسلام يظهر والله أعلم أنه يولم تارة بالخبز واللحم لأنه يجده في ذلك الوقت، ويولم بالحيس وهو الأقط والسمن والتمر لأنه هو الموجود لديه، وقد يولم بغير ذلك بالشعير كما في حديث صفية بنت أبي عبيد من رواية منصور بن صفية عن أمي صفية عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام أولم على بعض نساء بمدين من شعير في البخاري، وجاء عند أحمد من رواية صفية عن عائشة، وفيه رد على من قال حديث مرسل على الخلاف في صفية هل هي تابعية أو صحابية، والصحيح أنها ثبتت صحبتها، وهذا ثبت في البخاري، جاء في خبر البخاري، وجاء أيضا عند أبي داود ما يدل على ذلك أيضا، وأنها رأت النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا إن قيل إنه مرسل فهو مرسل صحابي، مرسل صحابي. وإذا كانت قد أدركت يعني ميزت وأدركت فخبرها في حكم المتصل. وجاء في رواية عن أحمد عن عائشة في ذكر المدين من شعير برواية صفية عن عائشة رضي الله عنها، وهذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام ربما أولم بهذا وربما أولم بهذا بحسب ما يتفق ويتيسر له عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلم لعله أولم على زينب بالخبز والتمر لأن أمر تزويجها أن شأنه أعظم، والله زوجه إياها من فوق سبع سماوات كما قالت زين، كما كانت زين تفخر بذلك على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن آباؤكن وزوجني الله فوق من سبع سماوات. نعم لكن القصد في تزويجها أن سان النساء زوجهن أهلهن وهي رضي الله عنها زوجها الله سبحانه وتعالى، فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها. محتمل هذا الله أعلم، لكن الجزم به فيه نظر، الجزم فيه محل نظر، وأنه يعني لو وجد اللحم في ذلك الوقت فإنه عليه الصلاة والسلام يولم. ولهذا أولم قال لعبد الرحمن عوف أولم ولو بشات، يعني كأن الوليمة بأكثر من شات مطلوب عند الحاجة، قال ولو بشات، ولو بشات، مثل قوله التمس ولو خاتما من حديد، يعني ولو كان الملتمس خاتما من حديد. وهذا أيضا يذكر ما تقدم وهو حذف الكلام المعلوم، يعني ولو خاتما أي ولو كان الملتمس خاتما، من قوله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن قضيبا من أراك، يعني وإن كان المقتطع قضيبا من أراك. فقال ولو شات أولم ولو بشات. فالأقرب والله أعلم أن هذا هو الذي تيسر له في ذلك الوقت عليه الصلاة والسلام، في إشارة إلى عدم مباحاة بالولائم والإسراف فيها، وهذا هو المقصود. المقصود هو الدعوة إلى الوليمة في نكاح أو غيره لأجل إكرام الحاضرين، ليس المقصود المفاخرة على سبيل الرياء والسمعة، هذا منكر ولا يجوز، وخاصة إذا ترتب على ذلك إتلاف لهذه الأطعمة كما يقع كثيرا على سبيل المفاخرة، كل هذا لا يجوز. مع أن الناس في الحقيقة من العادة أن من فعل هذا وإن أظهروا يعني أن هذا سعة في إكرامهم إذا كان على وجه مفاخرة، فإنهم منذ أن يولوا ظهورهم لهذه الدار أو لهذا المحل يوسعونه ذما أبدا. ولكن لو أنه كان يعني شيئا على سبيل فيه الكرامة وفيه حسن الضيافة ومع ذلك لا يكون فيه إسراف، فإنه يكون محل للثناء والمدح، والله سبحانه يعطف القلوب على مثل هؤلاء، إلا لمن أراد بذلك التوسعة على الحاضرين وعلى غيرهم، مثل أن يريد أن يبعث بهذه الأطعمة إلى المحتاجين من الفقراء، أو هو بحسن نية يريد أن يرتب مع بعض الجهات الخيرية، هذا أمر حسن، هذا يؤجر على هذا، فيكون جمع طعامه الهدية بالإكرام والصدقة، بل الصدقة مع الهدية، لأن حينما يبعث بالصدقة إلى المحتاج إليها فإنها تشمل الوصفين الهدية والصدقة، ولا يقال إن تتلافى كما يقول بعض العلم، لا يمكن تجمع، لأن الهدية لوجه صاحبه والصدقة لوجه الله فلا يجتمع. قال لا، من قال هذا، من قال يجتمعان ولله الحمد، بل هذا أبلغ، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذا أبلغ ما يكون، لأنك حينما أكرمته بها لم ترد بذلك وجهه، لا، لو أردت وجهه لطلبت ثناءه لطلبت مدحه، بل تجتهد في أن توصلها إليه وأن تكرمه بها، ولو استطعت أن تخفيها عنه لفعلت، فلو علم لا يضر، كما كان كثير من الناس يجتهد في أن يجمع في صدقته بين إكرام صاحبها وبين الصدقة بها بأن يوصلها إليه، ويجتهد في ألا يعلم المتصدق. نعم نعم، قيل هذا قيل إنهم سلمة في حافظ، قال حافظ عند أحمد بإسناد صحيح، ما اطلعت على سنده، يقول حافظ إنه بإسناد صحيح وأنه بالتمر والسمن ينظر، وجاء أيضا عن غيرها، وجاء ورواه الطبراني أيضا عند أم سلمة، أيضا رواه الطبراني أيضا، لكن ينبغي النظر في أسانيده. ثم هذا الخبر من هذه الطريقة، هم هنا من طريق علي بن زيد، وكذلك أيضا من الطريق الآخر من طريق العمري، هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري، وهو ضعيف، وقد يقوي أحدهما الآخر، لأن الخبر معروف، هذا معروف الصحيحين من حيث الجملة، وإن لم يكن بخصوص هذه الرواية وهو ذكر الوليمتين. نعم، أحسن الله إليك. الحيس الآن المعروف والدارج عند الناس مثل المدينة أو غيره، التمر بالدقيق، ويخلط التمر بالدقيق مع السمن، تمر دقيق وسمن. نعم، وهذا قد يؤيد ما تقدم، مثل ما ذكروا أن على رواية حديث سلامة ذكر التمر والسمن، سمى بعضهم حيس، ولعله والله أعلم كلمة الحيس هذه يعني أوسع، لكن لم يسمى التمر والسمن، التمر والسمن والأقط حيس، لخصوصه الثلاث، لكن لأنه يحاسب. وبعضهم قال إنه هذا التمر والسمن والأقد ذاك أمانة الله الحيس إذا ما اختلط، لكنه نوع يعني مما يحاسب، كأنه والله أعلم كل ما يحاس سمى حيس، لأن أحيانا قد يكون المعنى اللغوي أوسع من المعروف فيكون عرفا هو حيس عرفا، لكن لا يمتنع أن يكون من باب اللغة يطلق على كل ما يحاس ولا يضر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت خشخشة بين يدي، فإذا هي الغميصاء بنت ملحان أم أنس ابن مالك رضي الله عنهما. رضي الله عنه. حدثنا هشيم أخبرنا حميد، صرح رحمه الله هنا حميد عن أنس مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة. هذه الرواية سبق ما يدل على أن المراد بالدخول هنا في الرؤيا، أنها في الرؤيا، كما في الرؤيا الأخرى في الصحيحين أنه قال: رأيت في المنام، أنه رأى في منام عليه الصلاة والسلام، وهذا في قصة عمر كما تقدم الوارد في حديث أبي هريرة وحديث جابر لما قال: وعليك أغار يا رسول الله، فسمعت خشخشة بين يدي. الخشخشة هو الصوت الذي ليس بالشديد أو صوت ليس بالشديد. فإذا هي الغميصاء بنت ملحان، هي أم سليم، يقال لها الغميصاء والرميصاء، أم سليم أخت أم حرام بنت ملحان رضي الله عنهما، أم أنس مالك تزوجها أبو طلحة زيد، نعم تزوجها أبو طلحة الأنصاري، أبو طلحة الأنصاري، وقصة إسلامه معروفة بها، كان لم يسلم وخطبها فأبت وقالت: إنك كافر وأنا مسلمة ولا تحل، فإن تسلم فذاك مهري، فأسلم رضي الله عنه فتزوجها على الإسلام. وبوب النسائي رحمه الله في سنة قال: باب التزويج على الإسلام. قال ثابت رضي الله عنه رحمه الأسلم: فما سمعنا بامرأة أكرم مهرا من أم سليم رضي الله عنها، كان مهرها الإسلام فأمهرها الإسلام رضي الله عنه. هذه دلالة على أنه يجوز بذل المنافع مهر. هذا الخبر أخرجه النسائي في الكبرى أيضا في سننه الكبرى وأحمد وإسناده على شرطهما، وأخرجه مسلم من رواية ثابت عن أنس، من رواية ثابت عن أنس، وهنا من رواية حميد عن أنس. وثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة زيد بن سهل، أبو طلحة هو زيد بن سهل الصحابي المشهور في سنة 34 للهجرة رضي الله عنه. سميت الرميصاء، والغميصاء من الرمص أو الغمص، وهو صغر العين مع قلة ضوئها، صغر العين مع قلة ضوئها. والغمص في الأصل هو الاحتقار، منه غمص الناس، فكأنه من تصغير فأخذ من هذا وصغر العين ومن هذا المعنى، فيطلق في كل مقام بما يناسبه. وهذا الحديث فيه منقبة عظيمة لأم سليم رضي الله عنها، حيث رآها عليه الصلاة والسلام في الجنة، ورؤياه حق عليه الصلاة والسلام. نعم. ومناقبها كثيرة، ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يزورها ويقول: أرحمها، قتل أخوها معي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلها مناقب. وقصته في الصحيحين لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ذلك الجيش وأنها يعني تقتل في معهم في من ركب البحر أولا، وهو في الصحيحين. نعم. الصواب أنه ليس بينهما، هذا صواب المال ليس بينه وبين الرضاعة، وخلافا لما ذكره الدمياطي رحمه الله وقبله ابن عبد البر والنووي تابعهم على ذلك كثير من الشراح، والصواب أنه لا دليل على هذا ولم يثبت شيء من هذا. الصحيح أن من خصائص عليه الصلاة والسلام جواز الخلوة بالأجنبيات، وهذا هو الذي قاله الحافظ رحمه الله ذكره في فتح الباري أن في كتاب النكاح في ميغل عظني أنه قال والذي أو وقد والذي وقد وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام الخلوة بالأجنبيات، وكان يأتي عندها وكانت تفلي رأسه وكان ربما عرق عليه الصلاة والسلام وعرق مرة فنقع عرقه في جلد فأخذته ووضعته في عتيدة لها في شيء تحفظ فيه نفائسها، فاستيقظ عليه الصلاة والسلام قال ما هذا يا أم سليم؟ قالت عرقك يا رسول الله ندوف به طيبنا. قال أصبتي يا أم سليم، أصبتي يا أم سليم. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، وهو الذي يتخلص به من كثير مما يرد في هذا، لأن ما يقال أن بينه وبينه رضاعة لم يثبت شيء من هذا، وخصائصه كثيرة، لا يستغرب أن يكون هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، خصائصه كثيرة، والله سبحانه وتعالى يخصه ما شاء، ولا نتحكم ولا نقول شيء، بل نسلم، وما دام الدليل واضح وبين في هذا فلا يتردد بالقول به. نعم نعم. أيضا كان ينام عندها يا شيخ. نعم ما. أقول هذا من خصائص، أقول مثل ما جاء تفلي رأسه، تفلي رأسه والبيعة لا إشكال فيها، أقول لا إشكال فيها، ما يضر، هل هذا أن حرام عليه؟ وربما هذا كان بعد ذلك، ربما هذا يعني القاعدة عندنا قاعدة، إذا ورد دليل صريح وورد دليل محتمل فلا يرد الدليل الصريح المحتمل، ولا يشكل ولا نجعل الحديث الواضح مشكل بالحديث المحتمل، بل نجعل الحديث المحتمل محكوم بالحديث الصحيح ونرده إليه، فما دام أنه ورد الاحتمال فالقاعدة أنه إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، ليس أي احتمال، الاحتمال الوارد القوي، وإلا لا يجوز أن نقول نريد احتمالات ضعيفة، لا، الاحتمال له قوة، فهناك احتمالات واضحة من جهة ما تغنى محتمل أنه كان قبل ذلك وقبل ورود هذه الخصيصة لها عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا هذا من حكاية عائشة رضي الله عنها تقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان والعرح على 11 ركعة، هل زاد ولا ما زاد؟ زاد زاد، يعني هي قالت ذلك رضي الله عنها، يعني قولها محتمل لمثل هذا، والحديث واضح وبين فلا يترك ما تقدم الواضح للمحتمل. نعم نعم. خشفة إيه، لا بأس، يقال خشخشة، يقال خشفة، يقال خشفة، كلها لغات. نعم كلها معت، ولهذا حتى تلحظ كلمة هذه الخاء مع الشين يلحظ فيها قوة، يعني شوف حتى نفس الشيء فيه حركة أو فيه صوت، ولهذا الحروف لها خصائص، أحيانا ترى أحيانا بعض الحروف للأشياء التي يكون فيها صلابة فيها شدة مثل الحجر الخشب، شوف الخشب فيه الخاء والشين وفيه خشونة، الحجر فيه الحاء والراء والشيء فيه الصلابة، وترى الأشياء التي فيها يعني ليونة أو سهولة تكون حروف هوائية مثل هواء وما أشبه ذلك، فهذا يقع، كيفما صرفته وجدته خشخشة خشفة خشفة، والمعنى صوت ليس بالشديد كما قال سمع عليه الصلاة والسلام بين يديه في الجنة في الرؤيا. نعم. هل ثبت في لبلال أيضا حول هذا؟ نعم، هل ثبت في بلال، وكذلك ثبت الصحيحين هذا من حديث بلال من حديث أبي هريرة في الصحيحين، وثبت أيضا عند الترمذي بإسناد صحيح من حديث بريدة ثبت هذا، وجاء أيضا في حديث بلال في قصة عمر، وذكر أنه رأى بلالا بين يديه، قيل والله أعلم لأنه بين يديه يؤذن، وليس يستلزم معنى ذلك أنه يتقدم، لا، لأنه يتقدم ويهيئ له الأمر عليه الصلاة والسلام. ورواية الصحيحين معروفة لما قال يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. قال يا رسول الله ما توضأت وضوءا وما أحدثت قط إلا توضأت عند ذلك الحدث وصليت ما كتب الله لي. رواية الصحيحين جاءت بذكر الصلاة مطلقة، وجاءت رواية أخرى حديث بريدة وهو من أحاديث طرح التثريب، ذكره أيضا صلع العراقي في طرح التثريب حديث بريدة هذا، ولأجل يبين أن رواية أخرى قال إلا صليت ركعتين، صليت ركعتين، وهذا أيضا في الرؤيا في الجنة. هذا وقع لبلال، وقع لعمر كما تقدم، أو قال لما ذكر يعني أنه قيل في القصر يعني الذي له لشاب من قريش، وقيل لعمر في الله رواية أخرى، وكذلك الغميصاء كما في هذه الرواية. نعم نعم يعني الظاهر أن وردت ما يعني كأنه والله أعلم مراد يعني في الرؤيا بما سبقتني إلى الجنة، إني سمعت دفن عليك هذا يعرف، وسبقتني ينظر في خاطر يجول في خاطر إنها واردة لكن لا يشكل، إذا لا يشكل هذا يعني كأنه والله أعلم مراد بها المسابقة والمسارعة، ولا يسبقه أحد إلى الجنة عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس بن مسلم أنا أول من يقرع الجنة، أنا أول من يقرع الجنة عليه الصلاة والسلام، مع أن جاء في حديث فإذا امرأة تبادرني شفعاء خدين وقالت إنها آمت على أولاد لها، يعني لما توفي زوجها لم تتزوج، وأنها سارعت وبادرت إلى باب الجنة. وهذه الرواية ضعيفة، لكن حتى لو ثبت لا يدل على أنه عليه السلام يتقدم عليه أحد، لكن مثل ما جاء أن الرميصاء رآها في الجنة لا يدل على أنه يسبق أحد عليه الصلاة والسلام، وأحوال البرزخ بالغيب أشبه بالغيب بأمور الغيب بأحوال البرزخ ما يتعلق الرؤيا في رؤيا عليه الصلاة والسلام تشبه أحوال البرزخ عليه الصلاة والسلام فلها أحكام مثل ما وقع له عليه الصلاة والسلام في الإسراء، ولما عرج به وقع شيء من هذا، فالعلماء جعلوا ما يشكل في هذه الرواية أنها من باب أمور البرزخ التي لا تأخذ الأحكام التكليف لأهل الدنيا. نعم من؟ إيه عمرو الجموح عادي ينظر في ثبوت الخبر مع مشهور قال لا طأن بعرجة هذه الجنة، يعني المقصود أنه يعني رضي الله عنه أراد أن يقاتل حتى يقتل، ما أدري والله يعني ينظر تنظر هذه الرواية، هو جاء الخبر ينظر له عند أحمد وغيره، الخبر معروف قصة عمرو بن الجموح رضي الله عنه. نعم رحمه. نعم في قراءة وهو أب لهم قيل هذا، أقول قيل هذا يعني قيل هذا يعني أنه خانه مثل عائشة يعني وأزواجه أمهاتهم، أزواجه أمهاتهم، هذا صريح في أزواجه عليه الصلاة والسلام. جاء عن عائشة رضي الله عنها عند أحمد وغيره ما يدل على أنها قالت أنا أختكن، يعني لكن القرآن صريح في هذا في أزواجه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية بنت حيي وجعل عتقها صداقها. حدثنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك، وهذا إسناد ثلاثي، والحديث وإن كان من طريق هشيم لكنه في الصحيحين من طريق عبد العزيز بن صهيب مطول، وفي آخره ذكر ما في هذا الخبر، وفيه أن ثابت بن أسلم قال يا أبا حمزة ما أصدقها، قال أصدقها نفسها، يعني جعل عتقها صداقها عليه الصلاة والسلام. وفيه وأنه غزا خيبر ففتحها عنوة، فتحها عنوة، وأنها وقعت في الأسر وكذلك، ولها قصة مطولة، قصة دحية بن خليفة الكلبي لما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ جارية، قال خذ جارية، فذهب فأخذ صفية، فجاء رجل فقال يا رسول الله إن دحية قد أخذ جارية لا تصلح إلا لك يا رسول الله، فدعاه فقال خذ غيرها، فاشترى صحيح مسلم اشتراها منه بسبعة أرؤس. في أحاديث في هذا أو حديث له طرق، والمعنى أنه أخذ عليه السلام ثم بعد ذلك اعتقها وتزوجها، ولأن النبي عليه السلام أمره يأخذ جارية فأخذ جارية من أنفس الجواري، وهذا قد يوقع شيء في النفوس بينهم، فأرادوا أن إذا أخذها النبي عليه السلام فإنه أطيب لنفوسهم، فأمره اشتراها منه كما في الرواية الأخرى. الحديث قال أعتق صفية بنت حيي، كانت قتل عنها زوج قنانة بن أبي الحقيق، وجعل عتقها صداقها. الجمهور لم يأخذوا تأولوا هذا الخبر، قالوا إنه أعتقها بشرط أن يتزوجها، وأنه لا يصلح لا يمكن أن يجعل العتق صداق، وأوردوا عليه إشكالات، يعني هي إذا عتقت ملكت نفسها، وإذا ملكت نفسها كيف يكون العتق زواجا، كيف يكون العتق صداقا، ما يمكن، وقبل العتق هي أمة لا يمكن أن تكون زوجة، وبعد العتق ملكت نفسها، كيف يكون عتقها صداقا لها؟ كلها تكلف في الحقيقة. المقصود في العقود هو أو العقود تجرى على القصود، تجرى على القصود، وأما هذه التكلفات لا أصل لها. ومن قال لكم إن هذا لا يصح؟ كونكم تقعدون قاعدة وتحملون عليها الأخبار هذا لا يصح. النبي اعتقها وجعل عتقها صدق، والروايات صريحة في هذا، حتى تجاسر بعضهم وقال هذا ظن من أنس. كيف يقال هذا؟ أنس رضي الله عنه كان معه وكان أجرى معه في زقاق خيبر، وكان في ذلك الوقت قد بلغ رضي الله عنه وله نحو 17 عام، تجاوز 16 عام رضي الله عنه، لأنه لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، وغزوة خيبر في السنة 7، فكان ضابطا لها، ثم يحكي ذلك حكاية واضحة بينة، وأن النبي اعتقها وجعل عتقها صداقها، بل جاء عنها رضي الله عنها كما روى الطبراني أنها قالت جعل عتقي صداقي، هي قالت ذلك صاحبة الشعر رضي الله عنها، وهذه الرواية سواء صحت أو لم تصح فالرواية واضحة وبينة. ثم أيضا يدل عليه المعنى والقياس، وقد قرره ابن القيم أحسن تقرير حيث قال إن من كان يملك أمة فإنه يملك رقبتها ومنفعتها، فإذا تنازل عن رقبتها وأبقى منفعتها فيكون ترك بعض حقه أو ترك بعض الشيء، فلم يعني يحصل يعني مخالفة للأصول والقواعد، بل هو موافق للقياس والمعنى. ولذا لم يحتج إلى ولي ولا مهر، هذا هو المهر، فجعل العتق الصداق. ومنهم ولهذا قال بعضهم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس بصحيح، فالنبي فعل ذلك ولم يقل هو خاص به عليه الصلاة والسلام، فكيف يكون خاصا به ويسكت ولم يقل ولم يبين ذلك، وهو الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام، فما عمه يعمنا، وما كان خاصا به فلا يدخل فيه غيره، والأصل عدم الخصوص، والأصل التشريع في مثل هذه الأمور. ولذا لما ذكر الموهوبة قال خالصة لك من دون غيرك، ذكر الموهوبة، هو معروف ومعلوم أن التي تهب نفسها خاصة في ذلك الوقت، في لما كان وجود الرقيق كثير في عهده عليه الصلاة والسلام في تلك العهود وبعد ذلك إلى أزمان متطاولة، معلوم أن المرأة أن تهب نفسها قليل بالنسبة لوقوع الرق، ومع ذلك نص على الموهوبة أنها خالصة، فكيف ينص سبحانه وتعالى على الموهوبة أنها خالصة، المرأة تهب نفسها للنبي عليه الخالصة له وخاص له دون المؤمنين، ومع ذلك يسكت عن حكم هذه المسألة، وهو أنه جعل عتقها صداقها. فلو كان في هذه المسألة خاصا به لكان بيانه أولى لكثرته ولوقوعه كثيرا حينما تنسبه إلى الواهبة التي تهب نفسها لغيرها من الرجال. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في جبهته حتى سال الدم على وجهه، فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ فنزلت هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. حدثنا هشيم أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وإسناده على شرطهم، وقد صرح هشيم رحمه الله بالتحديث، وهذا الخبر علقه البخاري مختصرا وقال: وقال حميد وثابت عن أنس، ثم ذكر أنه كسرت رباعيته شجه وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، شجوا نبيهم. وهذه المعلقة وصلها مسلم من رواية ثابت، وذكرها البخاري وثابت وحميد عن أنس، فرواية ثابت عند المعلق عند البخاري وصلها مسلم، ورواية حميد عند البخاري وصلها الترمذي. وجاء في الصحيحين أخبار في هذا الباب، الخبر في هذا أن سبب نزول قوله سبحانه ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم إنهم ظالمون، أن سبب نزولها هو ما وقع له يوم أحد عليه الصلاة والسلام لما كسرت رباعيته. الرباعية بين الثنية والناب، وهي أربعة أسنان، اثنان علويان واثنان سفليان بين الثنية والناب، وشد كسرت رباعية. المشهور في السير أن الذي كسر رباعيته هو عتبة بن أبي وقاص، والذي جرحه أو شج وجهه وكذلك في وجنته عبد الله بن قمئة. جاء في الطبراني أنه صوب السهم إليه وقال: خذها وأنا ابن القمئة، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يمسح الدمع وجهه ويقول: ما لك أقمأك الله، فاعترض له تيس الجبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة، فلم يتركه حتى قطعه قطعة قطعة. أما ما وقع له من عتبة بن وقاص فقد قال سعد رضي الله عنه: ما حرصت على شيء يوم أحد، ما حرصت على قتل أخي عتبة لما رأيت منه مما فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام. وجاء أنه قتله في رواية، جاء أنه قتله. وذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد أنه بالسبر والنظر أن نسل عتبة بن وقاص لم يبلغ منهم أحد إلا كان أهتم أو أبخر، هذا ذكره قبله السهيلي، وأنه قد علم بالاستقراء، وهذا من شؤم الآباء على الأبناء وإن لم يكن لهم ذنب، لكن هذا من الشؤم، من الشؤم، وهو إذا أصابه في هذا قد يكون مصيبة. فإن كان هذا ثابت فهذا يعني سببه هذا، هو من شؤمهم حيث وقع ما وقع منه. وفيه أنه نزلت هذه الآية. وثبت الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو على أناس يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا. وثبت في حديث أبي هريرة أيضا كان يدعو على أحياء وفلان وفلان، فنزلت هذه الآية: ليس لك من أمر شيء. فاختلف في سبب نزولها، قيل إنها نزلت فيهما جميعا، لكن هذا فيه نظر، لأن أحد متقدمة والقصة لفرعون بعد ذلك. وقيل وأنه نزلت في أحد، أنها نزلت في أحد، وأنه بعد ذلك دعا على أولئك القوم. ومن أهل العلم يقول أنا قد يتنزل مرة أخرى، فالله أعلم، فالله أعلم يعني في حقيقة الحال. لكن الواقع في هذه الرواية كما تقدم هو نزول يعني ليس لك من أمر شيء، لأن هؤلاء القوم الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم ولعن فلان، كما عند الترمذي وأحمد، وجاء عند الترمذي منهم أربعة، تيب عليهم أو ليس لك من شيء، أو يتوب عليهم بالإسلام أو يعذبهم ماتوا على الكفر، يعني ماتوا على الكفر، وتاب الله عليهم والله علم ذلك سبحانه وتعالى. فلهذا نهاه عن ذلك، قال ليس لك من شيء، لما في علم سبحانه وتعالى من أنهم يتوبون وأنهم يسلمون. وفي هذا الحديث ما وقع له عليه الصلاة والسلام من هذه المصيبة هو شدة، وأنه يشدد عليهم عليه الصلاة والسلام كما قال: يشدد علينا البلاء وكذلك كن أعظم لأجله. وفي حديث مسعود: ذلك أن لك أجرين، قال: أجل، يقول عليه الصلاة والسلام لما مسه ووجد أثر الحمى في بدن ظاهر من جهة شدة حرارة بدن عليه الصلاة والسلام. نعم، الله أعلم، والله يعني المقال يحتاج تحرير، ما عندي في التحرير، يحتاج يعني ذكر بعضهم كلام لكن ما هو بين، مو يحتاج إلى نظر في كلام الشراح. البخاري ذكر روايات، ذكر حديث ابن عمر وحديث ابو هريرة وذكر رواية أنس هذه، لكن البخاري ما أدري، عاد تنظر الترجمة ينظر يعني. البخاري يعرف اختياره إما بنصه على ذلك في الترجمة أو إيمائه في الآثار بعد ذلك، يذكر آثار تدل على هذا. لكن في مثل هذا المقام هذه روايات، أنا ما أذكر البخاري يعني أشار شيء صريح، لكن يراجع كلامه ينظر في كلام الشراح، يعني مثلا يذكر ما يومئ إلى اختياره، ما يومئ إلى اختياره، هذه دائما ينبه عليه الحافظ رحمه الله، يعني ما يصار أحيانا يأتي بالترجمة محتملة ثم يذكر آثار معلقة عن بعض السلف من الصحابة والتابعين مما يشير إلى اختياره، وقد يذكر خبر يرشح ذلك، وقد لا يذكر أحيانا أو لا يكون الخبر شيء يدل على ذلك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد الطويل قال أخبرنا بكر بن عبد الله المزني رضي الله عنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا، فحدثت بذلك ابن عمر رضي الله عنهما فقال لبى بالحج وحده، فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال ما تعدون إلا صبيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. هذا الحقيقة الخبر فيه إشكال من جهة أنه ليس على الشرط. نعم، شو اللي عندكم؟ أنا نقلت نسخة من نسخة الشارح اللي هو حدثنا وشيء محدثني يحيى بن أبي إسحاق، ولا لا؟ أي هذا أقرب اللي أين علي قراه الشيخ يوسف. نعم رباعي، حدثنا هشيم حميد الطويل وبكر وأنس قال أخبر رباعي، لكن في نسخة الشارح أنا رجعت نسخة الشارح قال حدثنا هشيم بن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل، قرنهم جميعا في حكم طبقة واحدة عن أنس، هذا أقرب أنه سمع يقول سمعت رسول الله صلى يلبي بالحج والعمرة، هذا أقرب من رواية المثبتة. بس نعم يلبي بالحج والعمرة، نعم وبالجملة هو في معناه، في معناه، لكن المناسب لهذه الثلاثيات هذا لأنه السناد ثلاثي، سناد ثلاثي ورجاله يعني معروفون وتقدم إلا يحيى بن أبي إسحاق والحضرة الموثيقة وعلي بن صهيب وحميد الطويل كذلك تقدم عن أنس وبكر عبد الله المزني إمام. وبالجملة الرواية التي ذكرها المذكورة هنا مذكورة هنا رواها مسلم بهذا التمام، رواها مسلم بهذا التمام اللي هي رواية بكر بن عبد الله المزني قال سمعت أنس، هذه رواها مسلم بهذا التمام وهو متفق عليه بدون قول أنس ما تعدوننا إلا صبيانا. أما الخبر الذي مثبت عند الشارح فهو فيه قال أنباءنا حدثنا شيء أنباءنا يحيى صرحه شيء صرحه شيء رحمه الله، والحديث متفق عليه عن أنس، حديث مشهور عن أنس وهو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا. ولما أن بكر بن عبد الله المزني سأل أنس عن ذلك قال إنه لبى بالحج والعمرة، فذهب إلى ابن عمر فقال لبى بالحج وحده، لبى أو نعم، مع أن كلمة لبى بالحج وحده هذه يعني في ثبوتها نظر في الحقيقة، يعني في ثبوتها نظر، المعروف أفرد الحج، أفرد الحج، ولهذا قالوا إنها لعلها مما وهم فيه بكر بن عبد الله المزني قوله لبى بالحج وحده. والمعروف عن سالم عن ابن عمر أنه أفرد الحج لا أنه لبى بالحج وحده، وهذا هو المحفوظ، ولعله اشتبه على بكر بن عبد الله وظن أنه حج الحج المفرد الحج الخاص، إنما للمتفق مع الروايات حي جابر وعائشة أنه أفرد الحج ولم يقولوا لبى بالحج وحده، أفرد الحج، والمعنى أن عمله عمل الحاج، أن عمله عمل الحاج ولا ينافي أن يكون قارنا، فإذا قلت أفرد الحج لا ينافي أنه كان قارنا، ولهذا من نقل عنه أنه أفرد الحج نقل عنه أنه تمتع في الصحيحين، والمشهور عن ابن عمر وعائشة وجابر يقول أفرد الحج، جاء بعض الروايات لبى بالحج وحده، لكن نبه بعض الحفاظ إلى أن هذه اللفظة في ثبوتها نظر، ولعله مما فهمه بكر، ولعله أيضا أشكل عليه الأمر لأنه نقل المحاورة بين أنس وابن عمر، بين أنس وابن عمر، لأن أنس يقول لبى بهما جميعا، ولما ذهب إلى ابن عمر رضي الله عنه فقال أخبره أنه يعني لبى بالحج، فرجع إلى أنس فقال ما تعدوننا إلا صبيانا، سمعت رسول الله يلبي بهما جميعا، لبى بهما جميعا عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي ثبت عن أنس أيضا ثبت عن جمع من الصحابة، عن جمع من الصحابة أثبتوا أنه قرن عليه الصلاة والسلام. وهذا في البخاري من حديث عمر، قل عمرة في حجة، صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، عمرة في حجة، وهذا صريح. وعند أحمد وقد قرنت، وهذا صريح، والروايات في هذا كثيرة أنه قرن عليه الصلاة والسلام. والبحث في هذا طويل، والكلام لأهل العلم في النظر روايات بسطوه وبينوه، يعني لا تسع المقام للبسط في هذا، وهو كلام مأخوذ من كلام أهل العلم رحمة الله عليهم، مأخوذ من كلام أهل العلم ابن القيم وغيره من هذا، كلام أهل العلم الذي ذكروه ابن القيم وشيخ الإسلام وكذلك أهل العلم قبلهم، بسطوا الكلام في هذا وذكروا كلامهم في هذه المسألة وما فيه من الروايات مما فيه الجمع والبيان، يعني أمر بين. وأحسن ما ذكر في هذا أنه الصحابة منهم من قال إنه يعني قرن بينهم، منهم من قال أفرد، ومنهم من قال أفرد، والروايات لا تنافي بينه، فهو قرن بمعنى القران، القران الخاص، وتمتع التمتع العام، ونقل أنه تمتع التمتع، فالقران نوع من التمتع، فيطلق على القران إفراد، ويطلق على القران تمتع، والقران الخاص. وهذا من سعة علم الصحابة وفقههم ومعرفتهم باللغة والشرع رضي الله عنهم، وهذا من أحسن ما يجمع، وهو مأخوذ من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وفهمه من كلام الصحابة رضي الله عنهم. والذين قالوا أفرد يعني أنه لم يجد عمله على عمل مفرد، والذين قالوا تمتع يعني تمتع العام، تمتع العام، لأنه جمع بين الحج والعمرة. والمقارن إذا لبى بالعمرة فإنها تجزي عن عمرة الإسلام، فقد جمع بين نسكين في سفرة واحدة، بين نسكين في سفرة، فيشبه التمتع المتمتع من هذه الجهة، وهو جمع نسكين في سفرة واحدة. التمتع الخاص هو أن يفصل بينهما بتحلل، يفصل بينهما بتحلل. أما من قال قرن فهو ذكر نسكه الخاص الذي هل به عليه الصلاة والسلام، وهو ما جاء في هذه الليلة يلبي بالحج والعمرة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هشيم قال وحدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه، وأظنني قد سمعته من أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يسوق بدنه فقال اركبها، قال إنها بدنه، قال اركبها مرتين أو ثلاثة. نعم. وهذا الإسناد رجال رجال الشيخين، قال حدثني قال وحدثنا حميد قال حدثنا هشيم قال أحد وحدثنا حميد، هذا أيضا رباعي، أيضا هذا رباعي. نعم. وينه موجود عندكم؟ أظن قد سمعتم من أنس. وأظنني قد سمعتم. نعم. من أنس. حدثنا هشيم قال وحدثنا حميد عن ثابت عن أنس، وأظنني قد سمعته من أنس، محتمل. نعم ممكن هذا. نعم. يعني حميد هو الذي قال؟ لا. نعم حميد، حميد محتمل، لكن لا يعني وإن كان الظن، وإن كان الظن يعني هنا يعني يعمل من حيث الجملة، يعمل من حيث الجملة، لكن لا يجزم بذلك، لا يجزم بذلك. وأظنني قد سمعت من أنس أن رسول مر برجل. نعم. وحدثنا حميد عن ثابت عن أنس مر برجل يسوق بدنه فقال، البدنة تطلق على الناقة وتطلق على الجمل وتطلق أيضا على البقرة، وبعضهم توسع قال تطلق على الشاة، لكن المعروف المشهور أنها تطلق على البقرة على البعير سواء كان ناقة أو جملا، وتطلق على البقرة، تطلق على بقرة. فقال اركبها، لأنه خشي عليه الصلاة والسلام أن يقع في شيء من اعتقاد الجاهلية من البحيرة والسائي والوصيلة، وأنهم كانوا يسيبونها ولا يركبونها، فأراد أن يقطع هذا، أو أنه راه قد شق عليه المشي، وجاء في رواية عند النسائي أنه قد شق عليه المشي، المقصود أنه لسبب، قال اركبها، قال إنها بدنة. وهذا قد يقال والله أعلم ربما قول إنها بدنة قد يكون السبب، وقد علم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وظن أن البدنة لا تركب. يعني بدنة يعني أنها هدي، يعني البدنة وهي معلوم أنها بدنة، لكن أنها بدنة مهداة، وهذا يعلم من جهة الحال، من جهة ما قال بدنة مهداة، وهذا قد يشير إلى ما تقدم من أن سياق الكلام أو الحال يبين أنها بدنة، هي بدنة مهداة، لأنه مع النبي عليه الصلاة والسلام والناس حينما يسوقون البدن معهم فيسوقونها هدية يهدونها إلى البيت العتيق. قال إنها بدنة، قال اركبها مرتين أو ثلاثا، مرتين أو ثلاثا في الصحيحين ويلك، هذا هو في الصحيحين، حيث أنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا الصحيحين، والحديث أخرجه مسلم من طريق هشيم هذا، وأيضا رواه البخاري، لكن هو من هذا الطريق عند من رواية هشيم به، ومن رواية عند البخاري ورواية قتادة عن أنس، والحديث الصحيحين أيضا عن أبي هريرة. وهذا الخبر في دلالة لا بأس من ركوب البدنة المهداة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة معه ولم ينههم عن ركوب البدن، وكان مهداة إلى البيت العتيق، فقال اركبها. هل يجوز ركوب، هل ركوبها مطلقا لا بأس به أو عند الضرورة؟ هذا موضع خلاف، من العلم من قال يركبها عند الحاجة إذا شق عليه أو عند الضرورة، وجاء عند مسلم حي جابر اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها أو قد اضطررت إليها حتى تجد ظهرها، وكان هذا والله أعلم أنه خشية أن يعني مع متابعة الركوب عليها أن تضعف ولا تسوق نفسها مع البدن. ويحتمل والله أعلم يقال هذا الخبر خبر جابر يدل على أنه الأولى، وحديث أنس وأبي هريرة يدل على الجواز، إلا أن يقال حديث أنس مفسر بالروايات الأخرى وأنه اضطر إليها، ولعل هذا أقرب، لعل هذا أقرب، وأنه إذا كان لم يحتج إليها وكان قويا على المشي فإنه لا يركبها. والسر والله أعلم أن ما جعله لله وأخرجه لله وأهداه فينبغي ألا يستفيد منه، يجتهد في ألا يرجع لشيء، وإن كان من حيث الجملة لا بأس من ذلك. ومن فقه البخاري رحمه الله أنه ذكر هذا الخبر أو خبر أبي هريرة في كتاب الوقف، وبوب ما معناه انتفاع الواقف من وقفه، انتفاع الواقف من وقفه، وأن المعنى الذي في الهدي المهدى في المعنى في الوقف، بل قد يكون في الهدي أبلغ، لأن الهدي أهداه معجلا لا مؤجل، منجزا لا مؤخرا، بخلاف الوقف، الوقف كذلك، الوقف كذلك، لكن يعني هو أخرجه إخراج تام وأهداه، أهداه فهي في المعنى واحد، المعنى من جهة المعنى واحد. فاستدل بهذا الحديث لهذه المسألة خلافا لمن قال إنه لا ينتفع الواقف من وقفه. نعم. كيف؟ هي هدي بلا خلاف، أقول هي هدي ما فيش كان، هي هدي، قال إنها بدنة قال ركبها، نعم أقول هي صريحة، والروايات الأخرى يعني زيادة في البيان إنها واضحة يعني. نعم، لكن البخاري أحسن الله إليك ذكر في كتاب الوقف، أظن في مغلى، أظن في كتاب الوقف الظاهر، في كتاب الوقف. طيب أحسن الله إليك. قال حدثنا معتمر، هو ينظر هو يعني هو استطرد في في في في كتاب من الكتب حتى أتى إلى مسائل في الوقف، لكن هل جعل كتاب خاص بالوقف أو أدخله في ضمن الشروط ما أدري الآن، لكن ذكر هذا الحديث. قال حدثنا معتمر بن سليمان قال قال أبي حدثنا أنس بن مالك حسبته قال عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت أحدهما أو قال سمت وترك الآخر، فقيل رجلان عطس أحدهما فشمته ولم تشمت الآخر، فقال إن هذا حمد الله عز وجل. لو حديث تقدم الحقيقة تقدم وهو الإشارة إليه وبيان ما فيه، ولكن اختلاف في الرواية تقدم من رواية نقلت هنا حدثنا قال هناك حدثنا إسماعيل حدثنا سليمان التيمي، هنا حدثنا معتبر بن سليمان ابن سليمان قال حدثنا به، فهو يعني ثلاثيات إذا اختلف السند يجعلونه حديثا ثاني، يجعلونه حديثا آخر لاختلاف الطريق. نعم. قال حدثنا معتمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار في الصلاة. والحديث رواية معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي رحمه الله عن حميد عن أنس، والحديث رواه ابن ماجه، رواه ابن ماجه من رواية حميد عن أنس، رواية حميد عن أنس، وحميد كما تقعد أنس متصل، وإسناده على هذا الإسناد صحيح عند أحمد وعند ابن ماجه. زاد ابن ماجه ليأخذوا عنه، ليأخذوا عنه، وأن هذا علة المحبة يحب أن يليه المهاجرون والأنصار في الصلاة ليأخذوا عنه، لأن من كان قريبا منه عليه الصلاة والسلام فإنه يرى ويسمع، يكون رؤية تكون رؤيته وسماعه أحرى وأقرب ممن كان في أطراف الصفوف أو في الصفوف المتأخرة. وهذا الخبر ورد في معناه أخبار أخرى في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود أنه عليه الصلاة والسلام قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونه، وفي أوله كان يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول لا تختلفوا فتختلف قل لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وكان يقول يلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ورواه مسلم حديث مسعود أيضا قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، بعضهم ورواه بليليني بإثبات الياء، بإثبات الياء، ومنهم من أنكرها لأن اللام لام الأمر ولا تبقى معها الياء، لكن قد يشبعون أحيانا يقول إنه من يتقي ويصبر، يعني قد تشبع أحيانا الياء أو يعني الكسرة فيتولد عنها ياء. قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم، ولم يكرر لكن كررها ثلاثا، ليلني منكم الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم، ليلني منكم الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم، وإياكم وهيشات الأسواق أي الصخب والأصوات العالية في الأسواق. هذا أيضا حديث آخر شاهد في المعنى في قول أولو الأحلام والنهى، الأحلام من كان بالغا والنهى ذو العقول، قيل المعنى واحد أن العطف من باب عطف المترادفات، والأقرب والله أعلم أنه من باب عطف المتغايرات، هذا الأصل، والأصل التأسيس للتأكيد مهما أمكن، يعني القاعدة في مثل هذا كلما أمكن التأسيس في الكلام وخاصة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام فهو الذي يعمل به، بل في كلام الناس، فإذا كان في كلام الناس كلام النبي عليه السلام هو الأولى، إنما يكون التأكيد إذا كان صريحا لأجل أن المقام يقتضي التأكيد، مثل ما يليني منكم الأحلام والنهى فكررها ثلاثا، ولكن هنا قال الأحلام البالغون والنهى ذوي العقول، ولا شك أنهم إذا كانوا من ذوي العقول فالمراد مع الحلم أن يكون حلم، وأشار بهذا إلى أن يجتمع هذان الوصفان حتى يمكن أن يعقل عنه هذا الشيء ويفهم عنه ويؤخذ. ولذا كما قالت عائشة رضي الله عنها كان إذا أو الحديث الصحيح عن عائشة وعن غيرها كان إذا تكلم بالكلمة تكلم ثلاثا لتعقل عنه لتفهم عنه لتفهم عنه، وهذا هو المقصود من كونه عليه الصلاة والسلام يعني يعيد الكلمة أو يتقدم أصحابه ويقول ليلمكم أنها حتى يأخذوا عنه ذلك ويبلغوه. ولهذا حديث سعيد الخدري عند مسلم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. هذا الثالث صحيح. أما رواية حتى يؤخرهم الله في النهاية ضعيفة، يعني رواها مسلم حديث رواها أبو داود عن عائشة وهي من عكرمة عن عمار عن يحيى بن أبي كثير وهي ضعيفة، حتى يؤخرهم الله في النار هذه رواية ضعيفة لا تثبت. الثابت صحيح مسلم حتى يؤخرهم الله، لأن الأمر بالمبادرة الصف الأول كما في حديث أبي هريرة وحديث جابر أنه قال عليه خير، أو حديث أبي سعيد الخدري الآخر خير صف الرجال أولها وشرها آخرها وشرها آخرها. فقال يلني منكم، هنا قال يحب أن يليه المهاجم الأنصار، وليس معنى ذلك أن هذا الحق ثابت لهؤلاء وإن لم يحضروا وأنهم إذا حضروا فإن من تقدم تأخر، لا، إنما حظ وحظ على المبادرة إلى الحضور، وحث على التبكير، وحث على البكور في الحضور إلى المجالس. وهو قوله أن يليه المهاجم الأنصار قد يقال عمومه يشمل حتى المجالس العلم، مجالس العلم، ومن ذلك مجالس والصلاة كذلك من باب أولى، ومجالس العلم كذلك، فإذا كان الصلاة فمجالس العلم كذلك هي في حكم هذا المعنى، فهو حث على ذلك. أما لو تقدم من هو دون من كان بهذا الوصف دون بهذا الوصف فإنه لا يؤخر ما دام عاقلا من حيث الجملة وإن لم يكن بالغا، هذا على قول جماهير العلم خلافا لأبي بن كعب رضي الله عنه، جماعة من العلم من قالوا إنه إذا تقدم الصبي الذي لم يبلغ فإنه يؤخر. صح عن أبي بن كعب كما عند النسائي أن قيس بن عبان قال كنت أصلي خلف عمر فجاء رجل فأخرجني من الصف فجلس مكاني حتى لم أعقل صلاتي، لا شك أخرج من الصف إلى صف متأخر، فلما فرغ التفت إليه إلى أبي بن كعب فقال لا يسوءك الله يا ابن أخي إني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نليه أو نحو من هذا، يقول ذلك. فذكر ابن مفلح رحمه الله أن قوله هذا فيه نظر، وأدلة في الصحيحين تدل على خلاف القول، إنما هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، اجتهاد منه في هذه المسألة. فالمقصود أن هذا الخبر قد يحب أن يليه، وهو حث للتقدم، وكذلك في حكم رضي الله عنهم التقدم خلف الأئمة من كان من أهل الحلم وكذلك من أهل العلم ونحو ذلك في التقدم خلف الإمام، قال ليأخذوا عنه. نعم. قال رحمه الله حدثنا معتمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته 20 شعرة بيضاء، وخضب أبو بكر بالحناء والكتم، وخضب عمر بالحناء. ورد حديث ينبه على حديث لا يصح، ورد رواه الدارقطني عن عباس أنه فيما يروى أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يتقدمن إلى الصف الأول غلام لم يحتلم ولا أعجمي ولا أعرابي، وهذا الخبر الظاهر لا يصح، يعني معروف أن سنن الدارقطني رحمه الله لم يقصد الرواية الصحيحة، إنما قصد الجمع، تارة يبين العلل، فلا تؤخذ الأخبار من هذا الكتاب بمجرد روايته، ولهذا قد يتكلم عليها وقد يسكت عن بعضها رحمه الله. حدثنا معتمر عن حميد عن أنس قال رضي الله عنه قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته 20 شعرة بيضاء، وخضب أبو بكر بالحنة والكتم، وخضب عمر بالحنة. وهذا الإسناد على شرطهما ومعناه في الصحيحين، لكن هذا اللفظ أقرب الفاظ إليه عند مسلم، وفيه أنه قال لو شئت أن أعد شمطات النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت، وقال خضب أبو بكر بالحنة والكتم، وخضب عمر بالحنة بحتا. أما قوله أنه لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 شعرة بيضاء، يعني ناقل من ذلك، هذا في الصحيحين عن أنس. وهذا يبين أن الشعر شيبه عليه الصلاة والسلام قليل. بل قال أنس رضي الله عنه كما ما شانه الله بشيبة، وهذا كأنه حكاه على ما كانوا يعتقده بعض الناس من كراهيتهم للشيب، من كراهيتهم للشيب. والأخبار في هذا كثيرة، أخبار في هذا كثيرة. وجاء في حديث أبي جحيفة في البخاري أن بل في الصحيحين أن شيبه عليه الصلاة والسلام كان في عنفقته، في عنفقته يعني تحت الشفه السفلى. وثبت أيضا هذا بإسناد ثلاثي عند البخاري، قال حدثنا عصام وخالد عن حليج بن عثمان عن عبد الله بن بسر أنه قال إلى أرأيت رسول الله شيخا؟ قال رأيت شيبا أو شعرات بيض في عنفقته، في عنفقته عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث أبو سمرة عند مسلم أنه في مقدم رأسه شيء من هذا. وأنس رضي الله عنه كأنه أراد الشيب الذي في شعر لحيته عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية عند ابن سعد أنها 17 شعرة، وأنهم عدوا ذلك منه عليه الصلاة والسلام، واختلفوا هل خضبه أو يخضبها. جاء عن أنس أنه لم يخضب كما في الصحيحين، أنه لم يخضب، وقال إنه لم يرى من الشيب إلا قليلا ونفى الخضاب. ومنها العلم أن أثبت خضابه، وهذا أقرب، وهذا هو الثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه خضب الصفرة عليه الصلاة والسلام. عبيد بن جريج قرأت تصنع أربعا لا يصنعهن أحد من أصحابك، ذكر منها ورأيت تخضب بالصفرة، قال إني رأيت رسول الله يخضب بها عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا أم سلمة عند البخاري أن امرأة عثمان عبد الله موهب عنها أن أخرجت لهم شعر أحمر، يعني من أثر الخضاب من شعر النبي عليه السلام، وقيل إنه احمر مع طول المدة فهو محتمل. وأيضا روى أبو داود وأحمد من حديث أبي رمثة وحديث صحيح أنه رأى على النبي صلى الله عليه وسلم ردع حناء، يعني شيئا من الخضاب. وجاء في هذا أخبار. والقاعدة في مثل هذا أنه يعني أنهم أثبتوا الخضاب، لكن لعله كان خضاب يسير، وربما أيضا أنه لا يبقى وقت فلهذا قد يكون خافي أنس، أو أن أنس لم يرى مثل هذا الخضاب خضاب، لأن الخضاب لا يكون إلا حينما يكون الشعر للشعر الكثير. ولذا قالوا من نفى الشيب لأنه حينما يدهن فإن الدهن يواري الشيب، لأنه كان يحب الطيب عليه الصلاة والسلام، يواري الشيب ولا يكاد يبرز. فقوله وخضب أبو بكر بالحناء والكتم فيه الجمع بينهما، بين الحناء والكتم، والكتم نبت إذا وضع مع الحناء فإنه يحيل لونه بين الحمرة والسواد، يعني لا يكون أحمر قانيا بل يخفف حمرته. وخضب عمر بالحناء بحتا. وروى الأربعة عن أبي ذر بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم، الحناء والكتم. وجاء حديث من حديث أبي أمامة أيضا أن عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على مشيخة من الأنصار فقال يا معشر حمروا وصفروا، حمروا وصفروا، فدل على مشروعية ذلك. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، عند مسلم واصبغوا فخالفوهم. فكل هذا يدل على أن هذا من سنة عليه السلام الثابت من قوله ومن فعله، لكن قولها ثابت واضح لا إشكال، ومن فعله على الخلاف المتقدم، لكن أثبته جمع من الصحابة، والقاعدة المثبت مقدم على النافي. نعم أحسن الله إليك. نعم كأنه والله أعلم حتى ليست صريحة تامة، لأن قال يعني حينما سئل ذلك قال أنه لم يرى الشيب إلا قليلا، فكأنه لم يجعل هذا الخضاب لو يعني إذا قد يقال إنه لم يجعل مثل هذا الخضاب نوعا مما يسمى خضاب لقلته، لأن الشيء يسير مثل شعرات يسيرة مثلا في حيته أو في عنفقته مثلا، فيمكن أن يكون لم يعده خضاب رضي الله عنه. قد يقال يبعد أنه يخفى على أنس وهو خادم النبي عليه الصلاة والسلام وهو في البيت عنده، وكان يدخل في الغرف إلا بعدما نزل الحجاب في قصة زينب في قصة السنة الخامسة يعني، وبعد ذلك الله أعلم، وإلا كان رضي الله عنه لا يمنع حتى نزل الحجاب، فوضع الحجاب في قصة زينب من جحش رضي الله عنها. نعم أحسن الله إليك. الآن ما القول؟ نشوف أن بعض المشائخ لحيته على هالشيء ولم يغيره، وبعضهم لا، مثل الشيخ بن باز الله يرحمه كان يحني لحيته، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان البياض هو الأصل فيه. هو لأن قال الذين قالوا ذكروا ما ورد في هذا أنه لم يخضب مثل حديث أنس، مثل حديث أنس وما جاء في معناه، ومثل أيضا مثل ما جاء في من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، هذا من حديث عمرو بن عبسة في عبد الله بن عمرو العاص، وكذلك وحديث صحيح، حديث صحيح أنه قال من شاب شيبة في الإسلام، في الثناء على الشيب، ومنهم من قال هذا لا ينافي كونه من شاب شيبة في الإسلام، لا يدل على أنه لا يخضبها، لا يخضبها، فهو فيه الثناء على هذه الشيبة، فإذا جمع بينهما كان أولى. وهم يعني من أخذ بهذا قال بقول ما نقل عن أنس رضي الله عنه، لكن ظاهر السنة على ما نقل عن ابن عمر، وكذلك حديث أبي هريرة أيضا، أبي هريرة رضي الله عنه أيضا متقدم في الصحيحين، ولكن أحمد رحمه الله يعني يقول ذلك، ويقول إذا رأى وغيره من أهل العلم كانوا إذا رأى من يخضب كان يقول أحيا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم حسن الله عليك. قال حدثنا معتمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمسح ما بها من الأذى ولا يدعها للشيطان. نعم، هذا الإسناد على شرطهما تقدم أيضا، وقد رواه مسلم أيضا من طريق حميد، من طريق يعني ثابت هنا من طريق حميد، وراه مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت، وحماد بن سلمة يروي عن ثابت كثيرا، ويروي أيضا عن حميد، وحميد خال حماد بن سلمة، خال حماد بن سلمة حميد بن أبي حميد الطويل، ولكن مسلم رواه مطول أو فيه طول. وهذا الحديث فيه فوائد، إذا سقطت لقمة أحدكم، في أن الإنسان يجتهد في حفظ النعمة حتى لا يسقط منها ولا حبة، فليأخذها وليمسح ما بها من أذى، يعني هذا في شرح أنه إذا سقطت ولم يصيبها أذى من باب أولى، مثل إذا كان يعني سقط على سفرة، فالنبي ذكر حالة ما إذا أصابها أذى، بعض الناس ربما يتقذر لقمة إذا مجرد سقوط، مجرد سقوطها ولو لم يصب هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول وليمط ما بها من الأذى، لو أصابها شيء من الأذى فليمطه ثم يأكل ما بقي ولا يدعها للشيطان، لا يدعها للشيطان. لماذا؟ وله قال وليمسح ما بها من الأذى، يعني جمع بين المصلحة ودفع للمفسدة، وهذه قاعدة الشريعة، فليأخذها أمر، وأقل أحوال أمر الاستحباب، وليمسح ما بها من الأذى إذا كان علق بها شيء، ولا يدعها للشيطان، لأنه لا يدري في أي طعامه البركة، ربما تكون البركة في هذه اللقمة الساقطة فيأكلها الشيطان فيكون سبب في زوال البركة أو قلة البركة. هذا ثبت في حديث أبي هريرة حجاب وحديث أنس صحيح مسلم، قال فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وكذلك أيضا من ذلك أن الإنسان يلعق أصابعه وكفه، فإذا كان يلعق الأصابع فالكف كذلك، لأنه لا يدري في أي طعامه البركة. وهذا ثبت أيضا في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أكل بأصابعه الثلاث كما في حديث كعب مالك، فإذا فرغ لعقها، فإذا فرغ لعقها. وجاء في الرواية الأخرى أيضا العلة في اللعق، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. في الصحيحين عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا فرغ أحدكم من طعامه فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها من لعقة، أو يلعقها من ألعقة، يلعقها أو يلعقها. وقال: فلا يمسح يده بالمنديل، المعنى أنه يجتهد في لعقها. فإذا كان يلعق الطعام أو الأثر الذي في اليد، فاللقمة التي تكون لقمة تامة من باب أولى أنها تؤخذ. والعلة لأنه لا يدري في أي طعامه البركة، هل البركة فيما أكل أو فيما بقي أو فيما سقط. والحزم وأيضا القوة في العمل بالسنة والاجتهاد في الأخذ بطريق الخير في هذه الوجبة وفي هذا الطعام لا تخذ شيء، تأخذ بالحزم، ربما تكون بركة في هذا. ولذا يجتهد الإنسان أن يسلت الصفحة، صحفة، كما في صحيح مسلم أنه قال: وليسلت، أو قال أمر بسلتها، سلت الصحفة. وفي حديث أنس أمر في حديث بسلت القصعة، وفي حديث جابر أيضا معناه قال: لعق الصحفة، الصحفة أو القصعة، أنه يجتهد في هذا. ولذا يعني الإنسان إذا كان في وليمة ربما يكون مثلا حينما تبسط مثلا صحون بأن يؤخذ من الطعام الموضوع بين القوم، فأخذ مثلا في صحن، فمن السنة أن يكون صحن الطعام يأخذ بقدر ما يأكل، بقدر ما يأكل حتى يتمكن من لعقه كله. فاللعق ما فيه ولا يترك شيئا منه، وأن هذا من السنة. وذكر بعض العلم أن هذا فيه من البركات والخيرات وتعويد النفس وكسر النفس وتذكر النعمة. ثم أيضا يذكر اختصاص يعني أمور وفوائد، وإن كنا لسنا بحاجة إليها مع السنة، إنما هذا مما يعتقد مثل هذا، وأن لعق الأصابع له فائدة فيما يتعلق بهضم الطعام وما يحصل من امتصاص رؤوس الأصابع من مواد تخرج من رؤوسها من أصابع، وأن هذا له أثر في أيضا سلامة الطعام ويعين على هضم الطعام. النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي إلا بخير الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، مع أنه بعث لصلاح الأرواح، لكن جاء أيضا عليه الصلاة والسلام بما يصلح الأبدان. ولهذا كان معتدلا عليه الصلاة والسلام في طعامه وفي شرابه وفي لباسه، حتى ترى هديه باللباس وكيف كان يجمع بين النوعين، لا يجمع بين حرين ولا بين باردين عليه الصلاة والسلام. والاختصاص اليوم يأمرون بذلك، يعني يحذرون مما فيه سعرات حرارية كثيرة أو جمع الأطعمة التي تكون هذه في سعرات حرارية، هذا يضر. وكذلك إذا كان خاليا منها طعاما بارد، هذا يضعف البدن إذا كان الطعام خاليا منها، فيكون معتدل فيما فيه حرارة وبرودة، تكسر وردة هذا بحر هذا. وهذا لا شك أنه نوع من عناية البدن، مع النبي ما بعث لأجل هذا، إنما هذا هو هدي عليه الصلاة والسلام. بل ثبت البخاري أنه قال: إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا كرعنا، بات في شنة وإلا كرعنا. الماء الذي يكون في شنة وهي القربة القديمة من ألذ المياه ومن أصحها، وذلك أن ما فيه من الترسبات تمسك تنزل بقاع القربة، أيضا ما فيها من المسامات المفتحة ترشح ماء، وهذا يكون في القربة ترشح ماء، ما تكون مكتومة إنما ترشح، فيدخل الهواء ويخرج شيء منها، ويترسب ما في الماء من الأذى في أسفلها، نوع من التصفية للماء. ويقال: إن كان ما عندك ماء بات في شنة، بات في شنة، وهذا في البخاري حديث جابر لما ذهب ذلك الرجل. وإلا كرعنا، يعني شرب بالأيدي، جاء بكل خير عليه الصلاة والسلام. وهنا قال وليمسح ما بها ولا يدعها للشيطان، لأن الشيطان كما صحيح مسلم يحضر الإنسان عند كل شأنه، كما صحيح مسلم إن الشيطان يحضر أحدكم في كل شأنه، فإن دخل فلم يذكر الله قال أدركت البيت، وإن لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. أدركتم المبيت، والأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، لهذا شرع أن يكون أن يعني التسمية في الدخول وعند الطعام ومراعاة البركة في الأكل من الطعام لما تقدم من المعاني. طيب لأن أخذ حديث الأخير تقدم معنا لكن لعن نختم بنا. حدثنا معتمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه صاعا من طعام وكلم أهله فخففوا عنه. نعم، وهذا حديث تقدم إشارة إليه في حديث حويس أو محوي حديث عيسى لما في قول علف ناضحك، تقدم هذا وسبق ذكر حديث أنس هذا. والحديث الصحيحين أخرجاه من طريق حميد أنه حجم أبو طيبة، هو نافع بن مسعود صحابي أنصاري رضي الله عنه، حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه صاعا من طعام وكلم أخوانه. والحديث له رواية صحيحة في بعضها أنه صاعا من شعير، ولفظ صاعين في لفظ البخاري مدين من شعير، فقيل إنه من الرواة وقيل إنه وقع عدة مرات، أنه وقع عدة مرات. وجاء في رواية أن النبي عليه السلام سأله كم خراجك، فقال 3 أصع، فأمره وخفف عنه صاعا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال حجم، الحجم من الحجامة، والحجم هو المص، والحجام هو المصاص، ومنه حجم الصبي ثدي أمه إذا مص ثديها. حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه صاعا من طعام، ويتقدم شرع إليه وأخذ الأجرة على الحجام وأنه لا بأس بها. والحجامة مطلوبة عند وجود سببها، لكن هل هي سنة؟ من العلم قال إنها سنة، من العلم قال إنها مشروعة عند وجود سببها لأنها كالدواء، ولعل هذا أقرب والله أعلم. من يقال مثلا إنها مشروعة يعني مع عدم الحاجة إليها هذا موضع نظر، والأظهر والله أعلم أنها تكون سنة عند وجود الحاجة إليه، لأنها نوع من التداوي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال تداووا عباد الله، لا تداووا بحرام، فهو نوع من التداوي. وجاء في حديث جابر حديث هريرة إن خير ما دويتم به شرطة محجم، شرطة محجم. وكذلك حديث أنس أيضا جاء هذا المعنى أيضا في الصحيحين، وفيه أنها من أنفع ما يتداوى به شرطة محجم، سواء كان عن طريق الشرط شرط البدن أو عن طريق الحجامة، هذا يختلف بحسب البلاد الحارة والباردة. البلاد الحارة في الغالب يكون حجامة، والبلاد الباردة يكون الشرط، لأن الدم ينزل عن سطح البدن للبرودة، ولذا عند الحاجة لا بأس. وجاءت أخبار في الحجامة في أيام 17 و 29 وخبر صحيح حديث ابن عباس وحديث أنس، والأظهر والله أعلم أن هذا عند الحاجة إليها، أما أن هذا في حال الصحة في حال الاعتدال، أما عند الحاجة إليها فيحتاج الإنسان في أي وقت، كما نص على ذلك يعني بعض الشراح وأهل العلم حتى من أهل الطب أيضا مثل عبد اللطيف البغدادي الطبيب المشهور المعروف، هو تكلم الحجامة وقال إنه عند الحاجة إليها فإنه في أي وقت، إنما هذا الذي ورد في الأخبار يكون عند حال الاعتدال في حال، أما حينما يهيج الدم فلا، لأن الحجامة في هذه الأيام فرق، يعني فرق بين أول الشهر وآخر الشهر، وأنه يكون في وسط الشهر وفي الثلث الثالث في أول الثلث الثالث من الشهر لأجل أنها أنفع، لكن عند الحاجة إليها يكون تركها مضرا سواء كان في أول الشهر أو وسط الشهر أو آخر الشهر. أما ما ورد من حديث أنه ما مر بملأ ليلة أسري به إلا قالت له الملائكة مر أمتك بالحجامة، قال ما مرت ملأ الملائكة إلا قالوا مر أمتك بالحجامة. حديث له طرق، حديث ابن عباس وحديث مسعود عند الترمذي، حديث مسعود وحديث ابن عباس أيضا عند أحمد، وجاء عن غيرهما، وطرقه ضعيفة، طرقه ضعيفة هذا الخبر، إنما جاءت الأخبار في بيان أنه يتداوى بها، وأنها نوع من التداوي كما تقدم. وكلم أهله فخففوا عنه عليه الصلاة والسلام، يعني شفع له فخفف عنه من خراجه، والله أعلم.